ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخوان الكرام، ما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رضي الله عنه، وكنا قد انتهينا من فصل السابق، وكان الكلام على بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف قوته ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه. في هذا الفصل قسم الصبر على حسب الصراع بين باعث الدين وباعث الهوى، وقسموا إلى ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين، فيرد جيش الهوى مفلولا. الحالة الثانية أن يكون القهر والغلبة لداعي الهوى، فتسقط منازعة باعث الدين بالكلية، فيستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاء. ثم قسم هذه الحالة إلى حالتين، إما أن يكون هو من جند الشيطان أو يكون الشيطان من جنده. وأصحاب هذه الحالة قسمها إلى حوالي 9 أقسام ووضحناهم. كان هناك نكتة بديعة على القسم الثاني، يجب التفطن إليها، وينبغي إخلاء القلب من لتأملها، وهي علاقة الذل بالذل، يعني علاقة العبد أما يذل نفسه لإذا المغرور، أما يذل سلطان الله عز وجل الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره وسلمه إلى أبغض أعدائه إليه وجعله أسيرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه، سلط الله عليه من كان حقه أن يتسلط عليه، فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه الهوى والشيطان، والعكس بالعكس. ثم تكلمنا عن الحالة الثالثة، وهي أن تكون الحرب بسجال، يعني بين باعث الهوى وباعث الدين، بين جنود باعث الهوى وجنود باعث الدين، فالحرب تكون سجالا ودولا بين الجنديين، واضح؟ فترى له وترى عليه، وتكون نوبات الانتصار، وتكثر نوبات الانتصار وتقل، وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. تكلمنا أن الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس في الصحة والمرض، فمن الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره، ويكون السلطان للقوة، ومنهم من يقهر داءه قوته وتكون السلطان للداء، ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوبا، ومتردد بين الصحة والمرض. ثم ننتقل اليوم إلى الكلام عن نقطة مهمة جدا، التي يذكرها الإمام رضي الله عنه، يقول: ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة، ومنهم من يصبر بأدنى حمل على النفس. ومثال الأول يا إخواني الكرام، ومثال الأول اللي هو من يصبر بجهد ومشقة، كرجل صار رجلا شديدا فلا يقهره إلا بتعب ومشقة. ماشي. ومثال الثاني كمن صارع رجلا ضعيفا، واضح، فإنه يصرعه بغير مشقة. يبقى عندنا يا إخواني بالنسبة للصبر، من الناس من يصبر بجهد ومشقة، ومنهم من يصبر بأدنى حمل على النفس. مثال الأول كرجل صارع رجلا شديدا فلا يقره إلا بتعب ومشقة، والثاني كمن صارع رجلا ضعيفا فلا يصرعه بغير مشقة. فهكذا إخواني الكرام تكون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان. ملحظ مهم جدا في المسألة دي، ماذا علينا في هذا الأمر؟ علينا أن نضعف جند الشيطان وأن نقوي جند الرحمن. يعني هنا أسباب وهنا أسباب، والأسباب واحدة، يعني بالقرب والبعد، فهو الداء والدواء في نفس الوقت. يعني الداء والدواء، المعصية داء ودواء، بفعلها فهي داء وبتركها فهي دواء، يعني وهي تقرب وتبعد عن الله عز وجل. فالعبد يتركها يبقى يكون قريب، يفعلها يكون بعيد، داء ودواء. فهنا لابد أن نأخذ بأسباب القوة، ويتناول الأغذية النافعة الشافية، لأن القلب يحتاج إلى ثلاثة أشياء يا إخوان. القلب يحتاج إلى ثلاثة أشياء، وهي الاستفراغ أول شيء مهم جدا، اثنين الحمية، ثلاثة حفظ القوة. يعني واضح إخواني؟ وهذا كما أنه للأجسام، فهي مهمة جدا. الاستفراغ بيكون بالتوبة، يعني القلب لابد أن يستفرغ الأخلاط الرديئة، يعني بالتوبة. والحمية عدم تناول الأغذية الضارة المؤذية، وحفظ القوة بتناول الأغذية الشافية النافعة. يعني والاثنين الأولين الحمية والاستفراغ ليس مقصودان لذاتهما، وإنما مقصودان لحفظ القوة. إخواني الكرام مهم جدا احنا ندرك المسألة بهذه الكيفية. إخواني الكرام، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقي رجل من الإنس رجلا من الجن فصارعه الإنسي فقال: ما لي أراك ضئيلا؟ فقال: إني من بينهم لضليع. يعني واضح إني من بين هؤلاء ضليع. فقالوا: هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: من ترونه غير عمر؟ فيبقى هنا لقي رجل من الإنسان من الإنس رجلا من الجن فصرعه الإنسي. فقال: ما لي أراك ضئيلا؟ يعني واضح. فقال: إني من بينهم لضليع. فقال: هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: من ترونه غير عمر؟ وقال إخواني الكرام بعض الصحابة: إن المؤمن يمضي، يعني إن المؤمن يمضي يهزل، إن المؤمن يمضي شيطانه، أي يهزله ويجعله نضوا، والنضو الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهب لحمها. يبقى إن المؤمن لا يمضي شيطانه، يهزله، يعني واضح، كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. واضح إخواني؟ يبقى هنا إن المؤمن يضعف شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. يعني يعني بيمضي ازاي، بيهزله ازاي، يعني لا طعام ولا شراب ولا منام ولا يجعله مستريح ابدا. يدخل منزله يذكر الله عز وجل ويسلم على اهله، ينام يذكر اذكار النوم، يستيقظ يقول اذكار الوضوء يقول اذكار الوضوء، يعني قبل وبعد. وهكذا يدخل الخلاء يقول اذكار في الدخول واذكار في الخروج، يخرج من المنزل يقول اذكار، يمشي الى المسجد يقول اذكار، يدخل المسجد يقول اذكار. وهذا اخواني وطبعا دي الاذكار المقيده، ومع الاذكار المطلقه دائما هي سمه من سماته، مدمن ذكر. وهذا اخواني فهنا هيهزله، اي يهزله، لا طعام ولا شراب ولا منام، واضح. وذكر ابن ابي الدنيا عن بعض السلف ان شيطانا لقي شيطانا فقال ما لي اراك، يعني ما لي أراك شخيتا، يعني مقصود بشخيتا الشخت والشخت والشخيت، الشخت والشخيت النحيف، النحيف الجسم الدقيق، يعني واضح كما ذكر في النهاية لابن الأثير. يعني فقال إني مع رجل إن أكل ذكر الله، ذكر اسم الله فلا أكل معه، وإن شرب ذكر اسم الله فلا أكل معه، فلا أشرب معه، وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج الدار. فقال لكني مع رجل، التاني بقى ولكني مع رجل إن أكل لم يسم الله فأكل أنا وهو جميعا جميعا، وإن شرب لم يسم الله فأشرب معه، وإن دخل داره لم يسم الله فأدخل معه، وإن جمع امرأته لم يسم الله فأجامعها معه. فمن اعتاد الصبر هابه عدوه، من اعتاد الصبر، ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، هابه عدوه. ربما العدو، يعني العدو لا يستريح مع الذاكر لله عز وجل في كل أحيانه، يعني الصابر على الطاعة، الصابر عن المعصية، الصابر على البلايا والرزايا، لا ربما يعني يدول عليه يوما أو يومين أو ساعة، لكن المسألة ليست كذلك، فهو على الدوام في ذكر دائم لله عز وجل، فلا مجال للعدو يا إخواني الكرام. فمن اعتاد الصبر هابه عدوه، ومن عز عليه الصبر صبر طمع فيه عدوه يا إخواني الكرام. يعني ومن يا إخواني، يبقى هنا من اعتاد الصبر هابه عدوه، ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه، وأوشك أن ينال منه غرضه. إخواني الأيام سريعة الانقضاء، والعمر لابد أن ينقضي. النتيجة يعني المآلات، النهايات، العواقب من خلال المقدمات يا أخي الكريم، والمقدمات تحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة، مداومة ليل ونهار، مش حاجة اسمها أجازة من الطاعة، قيام ليل يعني دائم، يعني مستمر لازم كامل، قيام ليل كامل مش قيام ليل جزئي، ما ينفعش، قيام ليل كامل، صيام كامل، ذكر كامل، قراءة قرآن كاملة، الصلاة، النوافل، يعني واضح، إحياء ما بين العشاءين، إحياء بين الظهر والعصر يا إخواني الكرام، على طول. يعني لو قيل له القيامة غدا ما زاد في عمله شيء، كما ورد عن كثير من السلف يا إخواني، كثير من السلف. ثم ننتقل إلى الباب السابع إخواني الكرام، أيها الإخوة الكرام، الباب السابع يا إخواني في ذكر أقسام الصبر باعتبار متعلقه. فالصبر باعتبار متعلقه يا إخواني ثلاثة أقسام، واضح، ثلاثة أقسام. واحد، صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، يعني اثنين، صبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، ثلاثة، صبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. يبقى الصبر باعتبار متعلقه يا إخوان، متعلقه إخوان الكرام، بينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، اثنين صبر على عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، ثلاثة صبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. يعني وهذه الأنواع الثلاثة إخواني الكرام هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر، واضح الجيلاني يقصد، وطبعا اللي ذكر الكلام ده عن الشيخ عبد القادر الشيخ إسلام تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر، يعني واضح قال الشيخ عبد القادر في فتوح الغيب: لابد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه، لابد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يصبر عليه. ذكر يعني الإمام ابن القيم الشيخ إسلام تيمية ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء العاشر، ثم علق عليه بقوله، علق على كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني، علق عليه الشيخ إسلام تيمية على هذا الكلام، قال: هذا كلام شريف جامع يحتاج إليه كل أحد، وهو تفصيل لما يحتاج إليه العبد، وهو تفصيل لما يحتاج إليه العبد يا إخوان الكرام، واضح؟ يبقى هنا يبقى وهذا الكلام يتعلق بطرفين، طرف من جهة الرب تبارك وتعالى وطرف من جهة الإيه العبد. يبقى عندنا هذا الكلام فيه يتعلق بطرفين، طرف من جهة الرب تعالى تبارك وتعالى وطرف من جهة العبد، واضح؟ أما الذي من جهة الرب جل وعلا اللي هو رقم واحد، فهو أن الله له على العبد حكمان: حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري، واضح إخواني؟ فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه، وهو سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. وحكمه الدين الطلبي سواء بأمر أو نهي نوعان بحسب المطلوب، نوعان بحسب الإيه المطلوب، نوعان بحسب الإيه المطلوب. فإن المطلوب إن كان محبوبا فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا، ولا يتم ذلك إلا بالصبر على الطاعة، يعني واضح واضح. وإن كان مبغوضا يبقى هنا بالصبر على، وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة، وذلك أيضا موقوف على الصبر عن المعصية، فهذا حكمه الدين الشرعي، ده رقم واحد، واضح. وأما حكم الدين الكون القدري فهو ما يقضيه ويقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها، البلايا والرزايا. وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء، واضح، قولان للعلماء، العلماء واضح، يعني وفي وجوب الرضا بها واضح قولان للعلماء، وهما وجهان في مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، أصحهما أنه مستحب كما ذكر ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى. فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. يبقى هنا رجع الدين كله إلى القواعد الثلاثة أيها الإخوة الكرام: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، واضح، الذي لا دخل للعبد به إخواني الكرام، لا دخل للعبد به إخواني الكرام. وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مكلفا، ولا تسقط عنه هذه الثلاثة حتى يسقط عنه التكليف. فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر لا تستوي إلا عليه، كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. في أي الأحوال بقى، أمر ناهي بلايا ورزايا. وضع إخواني، وهي الحياة كلها كده يا أخي الكريم، اوعى تظن الحياة غير كده. واضح؟ يعني عشان تروح مكان، ما فيش الكلام ده، ما فيش مكان في الدنيا فيه الكلام ده. وضع الكلام ده فين؟ في الآخرة. ده موضوع تاني بقى. فالصبر متعلق يعني في الجنة، يعني ما فيش تكليف. يعني فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق، والأمر والأمر والشيخ دائما يحوم حول هذه الأمور الثلاثة، كقوله يا بني افعل المأمور واجتنب المحظور واصبر على الايه، واصبر على المقدور. وهذه الثلاثة أيها الإخوة الكرام هي التي وصى بها لقمان لابنه في قوله تعالى، في قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وعن المنكر واصبر على ما أصابك. الثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على البلايا والرزايا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني ما تقلقش يا إخواني الكرام، مش نهاية الدنيا. يعني الناس هتبص لك ازاي، تنظر اليك ازاي، تنظر كما تنظر. يعني انت علاقتك بالله ولا تنظر لاي شيء. يعني ايه؟ يعني انت عليك تعمل الثلاث: صبر على الطاعه، صبر على المعصيه، صبر على البلايا والرزايا. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فامره بالمعروف يتناول فعله في نفسه وامر غيره به، وكذلك نهيه عن المنكر. اما من حيث اطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغيره فيه. يعني امر بالمعروف وامر نفسك، وانهى عن المنكر وانهى نفسك، واصبر على ما اصابك وامر غيرك. يعني واضح يا اخواني؟ وامر غيرك. واضح؟ يعني واما من حيث اللزوم الشرعي يا اخواني، واما من حيث اللزوم الشرعي، واما من حيث اللزوم الشرعي فان الامر الناهي لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون أول مأمور ومنهي. مين؟ أنا. يعني أنا اللي أمر، يبقى هنا من حيث اللزوم الشرعي يا إخواني، من حيث اللزوم الشرعي يا إخواني الكرام، من حيث اللزوم الشرعي لا يستقيم الأمر، لا يستقيم للعبد أمر ونهيه حتى يكون أول مأمور يعني ومنهي. وذكر هذه الأصول سبحانه وتعالى في قوله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف، فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه، وذلك يعم أمره ونهيه الذي عهده إليهم بينهم وبين خلقه. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن استمرارهم بالوفاء به، بأنه لا يقع منهم نقضه. وثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم